يسأل السائل عما ورد في صفحة 137 ما جاء بالحديث إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فيسأل هنا ما معنى التجاري هنا، أي أنهم الأهواء تدخل فيهم وتتلاعب فيهم، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا التلاعب كما يصيب داء الكلب. الكلب هو سعار الكلب، الكلب إذا استسعر وأصبح مريضا بمرض السعار، إذا عض شخصا من الناس فإن تلك العضة وذلك اللعاب الذي ينتج عن دخول هذا اللعاب في جسم الإنسان فإنه لا يبقي منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله، وبالتالي الأهواء تتجارى بأصحابها وتتلاعب بأصحابهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حال الشخص المسعور. الشخص المسعور الذي إذا كان الكلب مريضا وعض ذلك الإنسان ويسمى السعار أصابه داء الكلب، والله أعلم.